سؤاله الرابع يقول: ما هي الأيام التي تستحق فيها الحجامة؟ هي يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس. الاثنين والثلاثاء والخميس. الآن يكون التاريخ 17 أو 19 أو 21، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: الحجامة على الريق أمثل، يعني أفضل، فاحتجموا على بركة الله يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، فإنه ما من داء ينزل إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. والحجامة تزيد في العقل وفي الحفظ، والذي لا يقدر أن يحتجم على الريق فلن يدوخ، لا بس لو شرب عصير أو حليب أو شيء، إذا كان يحصل له دوخة يشرب ويحتجم. والحجامة شفاء من كل داء، كما جاء في الحديث: الحجامة شفاء من كل داء. وهل الحجامة سنة يعني مستحبة أو مجرد علاج فقط عند الحاجة؟ هي علاج يعني عند الحاجة، وإذا قصد مع العلاج التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام يؤجر على هذه النية الطيبة.